الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في موسم الآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولا تبوثان الله تشنكارات بزعي نفسه للطاس والستارين إنه سورة التوبة لأينا الله جل وعلا. يا أيها النبي عند كبر نبي وي جاهد الكفار النهو كهديان وشنتاقلا تشو والمنافقين منافقانهم تاجلات كفار جم كافرين. يا وهم من أظهر الكفرة يا ويعني من أزمة من وقع في الكفر زايرو باتنا وستون وتشوم بكفر يودك ما يتعلم ما يتبرد الكفر ليزو وتشالا إسلام ما يود نبيه ميكارن ماله. والمنافقين من أظهر الإيمان وابطنا الكفرة إيمان يفارقو كفر بوصيام مكاو كفار اولا يعني لهجتي والبيان ما جمرى بكركرنا بمرجع فلا تجعل الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد الدعوه وجهاد اقامه الحجج والبراهين. ثم بعد ذلك بالسيف والسنان بقرارنا بطور مالته منافقين من قديم ياو بهجه بالهجه والبيان واللسان وقد كسا يا نفسون التواقواتشوم يا تواقبت مكنيات ياو عندنا ሁላቸው በሂደት ነው አላህ ነገራቸው መናፊቆችን ምስጢር ያኒ ግንባር አይገቡ አይመችም ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ሊገብሏቸው የበለጠ አደጋ ይከተላል ምንድነው በዙሪያ አረቦች ነብዩን ሰፍቱ ለጠበቁት ባይ ቁርአን የሚከታተሉት እነዚህ መናፊቆች ከመስሊሙ ጋር የተጠጉት የሚሳተፉት ሊገዱ ጓደኞቹን ይገድላሉ ብሎ ሊሸሽ ነበር ሶስተኛ ደግሞ መናፊቆች በመዲና ወይ ህል በየት መረዱ ለኒፋቂ لا تعلمون ان علموا من دار وركاتنا تشونا ان ذي غطور بكافته وغنوشاتشو بذات لالاتشو يا غرم سو سلاهونو ادغا لي يدرسوبات يشينو نبر كزي اخويا نو منبال درئل مفاسد العظمى بارتكاب ادناها بمادرج يتوت يلال جل يا حجا ما قومو كلونم نو نعم ለዚህ ብሎ ያው በነብይ ግዜ ሙናፊቆች በግድ አልተዘመቱም ቢሎም ካፊሮች ሊዋጉት ይወጡ ነበር ወተዛ ላይ ያደረጉት ምስጢር አላህ የነገራቸው ይያለ ግን ዝም አሏቸው ምክንያቱም ለዚህ ብሎ አብደላህ ነው ይሳሉን في غزوتي تبوك في غزوتي المريسي ብዙ ተናገረ በዛ ምስጢሩ ወጣ ቁርአን ወርዶ አጋለጠው ከዛ ዑመር አንገቱን ሊቀነጥሰው ሲል ግዜ አይተው ለተحدثوا الناس عن محمد يقتلوا اصحاب كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزاك أو من بما كانوا يعملون إلى يكسبون الله سبحانه وتعالى. يا أيها النجاح الكفره بعد إقامة الهجج من إنجليا وبقرآن بهجة بمجزات لا يكادرق ودامره سورة لطمة مدني جنو ببنينا لمتاو حيد قوة أدد أدد سلاح مشيك من عمل كادرجوها لا مجمرة زنبلو إقامة الهجج نبر ترغيب ترغيب يعني تركيز على البعث وتركيز على النبوة وعلى الرسالة وعلى الألوهية وعلى الربوبية وعلى إقامة الحجج والبراهين إهي نبر بمكة ليالو معرفنا مع الصبر والعفو والصف نبر وعلى مدينة كيدوالا حيث تنصروا بزوغة دنيوش أفروا أصلا طنوا بدين من نزي تانتوا بتعوقوا لدين كمن بلاهي وتتسالفوا مستك عندما يقبات شو كامنوا نهين ترزا كدرسوا على هيا كتلوالا شو. يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي يعني هرج المعلم لا تكلم إلا نفسك إن دار الله جل وعلا يا قصفاتو أنت تواقع والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عسى الله يكف بأس الذين كفروا وكفروا توجه حين أتون الله لدكا هدقناه والله أشد بأسا وأشد تنكيلا على الله سبحانه وتعالى قال عصن قلت في السفس جمروا يا أيها النبي جاءوا إيه أمر ساتون نو أمير هنا سأقول له بصرت كمان مريه هنا سأقول له هنا قال الملك تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث إن كان بعيسا له شواهد عدة يعني الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر يعني إن ذاك ترى تشو والملك وغلوز عليهم دن دن نبرد بعد شو إيه كم من جنة وجمع الإنسان تشو إسلام رحمة إذن النبيون إذن رومان صلى رحمة العالمين عندن بجديد ممثلها ودن دن ما لا تصل لقال لقال دندن كالارك يبلطوا من دنو ما ساعت تفقني اهو متكن باسل تشكاني باسلام تفقادنا توداد النبرا مفتدان ايضا كده عندان لغيزه ايه المفتدى مفتدى بلطوا مصحه لما تكبر لما تجدت يتشال عليه لكن عاتل دين با الله ما مريت لا يمر كله الله املاك انديون شرك ميدت اندي قفا بمحل استغواغ يكون هو ارقلوتن ما توجدوا تشكاني اكل تشكاني بل انت مفهومون ازيلا اسخلاقينو يبلطوا مصلحة لما امتادر سيكا مدن المفسد سيني لدفئي على قال الشيخ الإسلام سينية المؤمن المؤمنان كل يدين يغسل إهداهما تغسل إهداهما الأخرى وربما لا يزول الوسط إلا بشيء من الشدة مؤمن مؤمنك عند الجوش عنده عنده ناطبال الآن قل عندان بك زيك وشاشة لماس وكذا أكل أجاسي هنا سامنا فبتيكا جلس جوتا سات والا إذا تكاني أصلي قادر بيكتي إجولة ما ترى سيدا إذن وقلوز عليهم ياو فلنا رحمة من الله لهم تلف ولو كنت فضل غني ذلك أنا بلا فضل نولي بالتوري شاشو نبر فالله إذن ما أزاجهم كو لسست على كوال أصلا جلزاو تفلاجي أن نبرم عندان بكزي جلل مصلحة أصلي قال جلزا كليلا يبلطوا مصلحة يتجنب لذي بلو الله من الآل الزانة والزانة فجدوا كل واحد منهما من يتجلد ولا تأخذكم بهما رأفا على لكن هاتم إن كنت تؤمنون بلا واليوم الآخر وقال يا أباتي وانجمين جيت الناس إنتي نسي زنا صرف عندك كذلا في بهذا كيازة كلهم تزنا لي سرانا لفسدت الأرض مريض دالة بفساد بفاحشة يبلاشة شكاني أتفلق وليجدوا يا أيها الذين أنقاثوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم أقرب مثل هاكموج إكاني باي مار سنتك في عهودي بسك في عدل إيه إكاني هاتو مثال على ويدو هاكموج روه روه الأسلاسة أذان بيه ونسوى مشيطة يعلقوا مندي نقر إكاني من وهودي كدال أنت دفرتك أدال وهود يقول لي لا إسرتك على ولا تنتك جن إكاني زي مثلها على سبحان الله لكل مكان المقام وغلوز عليهم دن دن والباتشو دن دن أكن أكن وال إن ذكروا يا الله إقامة الحدود لا تعطلت من ساريه لذبل زاريه علماء سنة علماء سوريان ستتشو يزمنا مرت سرقت أبت هجر سوان ذكرت مستار الإلاجر هؤلاء إخوة الإرادة والخنازير هؤلاء شوف أصفه الخلق في الأرض إن ذكروا المثال لا وقوا به الدجر سبحان الله يا الذين عملوا يعني كتب القصاص الكثرة الهر إلى أن قال ولكم في القصاص حياته القتل أنفى للقتل سو قتل كذا قتل ليلا يقتل أمك ولا في القصاص حياته يسرق في قرة نبرس النقاب سو بالجنة نسرق كذا قرفة ليلا يسرق ده الناس بإنام هبت بالتجنام أين الناس الأقلمين دم دبت بزيلا من رمان مدود أكن نار إرمجة عند وسط مال الإسلام يفتحنا يإذنة يري الراهي بكاء كنشونه يري الراهي إذنة كنشونا بكاء الإسلام أتحرنا سيدي نتاكنا كانت ولاي حقرا لديد ولاي حقرا بعض الخفر الفجر الفسق يقولون هذا أعوذ بالله مما يقولون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم أكن ولا لح ومأواهم جهنم مأواهم منوريات بذب كفر لا يتوب سيادر مكبوت مسقط رأس منوريات جهنم ناس وبئس المصير وبئس المصير هي من ملشيا وجهنم هو من النعو كف هاي الدنيا وردت يا أخيرا وردت ناو بكوف يا الله سو ساي ملث كموت وعمل من بدنا إز أخيرا إز اللهم عرنا سبحان الله يوم يسيل ورسول فقبل بلالا مثلنا إن الذي يهادون الله ورسول أولئك في الأزلي بدنا بأخيرا وردت نبالا مقربا مروبا ما أسيانا وبك كل ذل وبلاء ومصيبة تصيب العبد في دنياه وفي برزخه وفي يعني محشره إلا ما هو بسبب ذنوبه وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم عند أن تقول لهم بدنيا عند قلة رسول الله سرطو إسراء قال أرسل إنك بيبال هي إبال بيبال أدقا ودنيا يمتال عند سو يسرى وحقيقات يسو مغزه لما كرم المثال يا بلا هلون الراس بلا إن دائما وإنجا بيسرى إجور مايات إن بيجامع وسر إسلام لذي قوة لحد يقام به خير من أن يمطر أربعين يوما أربعة الورقة سامن تكاثر كان سبوس بذنب الله كمي ذنب الله تشو أنت زنا سرى بأقبابه إرمجا موصل لقد دل مقدني بالتالي وقد أحمله العالم كله إلا السعودية وأسأله العالم كله إلا السعودية إهين في السرعات معلم نا إهين تفتوضه ليبا يبزاو قدية يبزاو بالقنا يبزاو شفتفا يبزاو شيء كذي يسوي جفن لقوا بيادرك إيه الإسلام أو تكبر بمدر قد إسكال تكبره الله تتسى لا يهد لهم الأمن ولا يسودهم الأمن أبدا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوظ عليهم ومأواهم جهنم بسلوث يسي بار إسكال تكاين لا عند بك يجيب قرات إلى شوف عند أنه جاهد بعد جاهد لا عند بك يجيب قرات إلى سر ألقى مسكين إذن يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير جلاس بن سويد يميبال عند قلة بن أبرا بلوم مسلم نبرا عند دمو يا عند يتيم يا بس أنت كباكوا يا سادق نبر لك أباطو الناس كما يستوس هم يتيم بس أنت كباكوا سادق لو جمعك أباك سيل سيل سيل سيل سيل غزو صبوب شيء كاربو جيزة عند دان كان دبتو يهونس ملا سميتا وقالا سميتا وطاش كاستمنا وسبي بكفر من زفك لئن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير على أعاذنا الله مما قال محمد يميل أغنفك وانا إنيا كأهي يا باسنا نانا إيه ميلا دهو ما نبي من شكل سوى دهو على الزام من النبي قال لنا هو اللي حق إنه قلو بديه دولي بطلع بقول لنا قبلوا إيه أين الكفر إيه سيل كذي إيه تنكباتو يا ساد دقو يا ساد دقو تليج إيه كبات جريمان كفرنا كهدتنا زم من دائل كان الله رسول مكداف ان دا ينقربتم بار ولا تتنقى بتيا وهنام قرام يا الله حق ديسان هيدو للنبي نغراچو سي نغراچو كده نبي طيقو جلاس المسويد ما لك يا جلاس المسويد من دنا قالك والله يا ادم انا قال هو يحلفون بالله ما قالوا على نبر بلال ولقد قالوا برقد قالوا سيهون كلمه لكم لان كان ما يقول محمد حقا فنشر منها من مالك والله لا بالا سوّت في مسجده إني أقول إيش نبيون واشات شو من أنت بالا سير سير سير قرآن ما توثر رام يحلفون بالله فالله ميلالو وما قالوا على نبى ميل ميلالو ولقد قالوا برجت والله يالو سيهون كلمة لكم كفر قاله لئن كان ما يقول محمد حقا فنشر من سمير معرفه الله عزل الله من ذلك وكفروا بعد إسلامه فسلم وكفر وجمر مسلمنا قدم مسير كافر نبر سلموا نبر أهون بيشين كارا بمارس كفر عليه وكفر بيه نبر وهمو بلوم أصب بمارا منار ما يستاكا الله جون نغر إن يو نبي عليه الصلاة والسلام كاغذو تبو سين ملسو أقاما متبار بوثانا أنت أسر منافق ودفع وطبقوا أجو جمالو دوال في مطاق الإسلام أصبر قدو في إلاتو سوابرت إلاتو أي موتان بلوم النقلاتا بيلو بيلو بيلو بيلو نغر نبنا من يا بيقولوا يا بتبقى شونا مستاتشوا كجملو فعلا شنو نبار فنحتو نبار أبو قتادة من يبدأ قال إنك وثالا كذا هتيان أنسانوس شرق أنسو أنسات كذا هيدو في مجلس ناسكوس زين زين زراش عند أسترهونانو له زيفا نقرأ وثالي بارات وهموا بما لم ينالوا وما يدرس بما يستاكل لاتشو نغر ما استبوا يما يوني لاتشو نغر استبوا وما نكاو إلا ما ذكاتوا اللو هل تقاوموا هل تلوم إلا أنزام الله ورسوله من فضل الله أنا ملاك سكت الرفات ما بل بقاتل إيه دموه لتقاومنا للتعلا بزينا قاعدة قاعدة تأذركم نقبان قدائي جاي من الاتفاق قاعدونا بستكار اتفاق من يعني يسرق باتشو نغر إلا من الله أنا رسول كتر رفاتاتشو ما بل تقاتشو إيه الكالتا دو بستكار إيه دموه بطلات ما يدلم إيه دا قاعدة قاعدة نغرس نغر إلا ما ينزل من جميل إلا أن كان فكيف أغناه الله إلا سبعال عزيز وما نقوم منه إلا أن يهي بالله العزيز الحميد ولا أهل كده هل تنكموا منينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليك وأن أكثركم فاسقون إن دارين عندما نقول يكاون فذي باقلوا بما يقبط وروبونه ونقر إن ذا تفاد أرقى وزع إن ذا بك على التكامال أهون إيه من جنة فلقبط منهم نقر يكاون واتو نقر إذا كامليت نستوي أمار فلقون كترفات ما بلتقاتشو قالون بستكر إفاتاتشو إيه تفاد لذب إلا أنه ورسوله فإن يتوبوا خير لهم قل بروا كفة الله فإن يتوبوا يكوا خيرا كتما الله إن شاء الله إن شاء الله قل بروا أرزق أباته أقات عمين أملتك إنجلي سبحان الله وإن يتولوا ينبي بلو وكفراته كتب جرمسة وكيد يعذبهم الله عذابا علي من أساهم كتب الله كتبات في الدنيا بدنيا ببشتها بدرك وبأدقى بمن عمين بمن عمين والآخرة بآخرة بنار جهن آذن الله من ذلك وما لهم ذا متأمر إلا توسني إلا توم من وما لهم إلا في الأرض بمدرجات من ولي الأبات ولا نسي ردات ما له نكلاك إلا توم لأنك قوم يسقط توم إن ذا يقوم يقفط إلا توم بعد جب أياجني منا ثولو إما الله سيشال أشوار بالوهلك إذا ثمن السؤال مقبل ميتام ما له وهم مستقل غير مسؤول جل سير مسؤولا وهم وهم يا يعني ناو منافق وزعله إيهن فالنسو نبره للمتا بذي مكاكا كمنافق وزعله نبينا ما تقر أصيبه ونبال تساكا الله أجل منجي إيهن منه ما يستاكا نقرم أصيبه الموقر إلا نايا ونجدي الله جل وعلا يا منافق وزي مستر إيه قرآن يلزل في سورة الفاتحة منافق وزي مستر تاوطا الله إيهن دان دارتشو ومنهم ومنهم ومنهم أمن مكبتلا إلا أن أغناهم الله ورسوله الله ملاك تنياو كترفاتو ما بتقاتشو دهام نبارو حبتا بنتوها الميلال إيه دمو كالله ميات الله ميات قاقفت ميات فاتي قدان نبارو نبارو إيه دفات قالوا لبسي إيه بابا إيه دلنا نبارهن من توكيد يعني إيش ما ده بما شبه الزم من توكيد الزم بما شبه المد ايه اتفاده من الاتفانه وكالا لفت تكاريس لفاته ثم قال سبحانه ومنهم اي من المنافقين من عاهد الله قال كدان كالله الله يقبى لئن آتانا من فضله كترفاته كستا حبت لنصدق انه صدق للنادرك ولنكونان للنهون لنصدق كتقاقوش للنهون قلو قال كدان يقبام كالنسو مكاكل كمنافق وشالو قبتو نبر لا الله نكبتو لقال إلا منا يقباو نظر إن خارك الجهن رجال من بار جلس فلما آتاهم من فضله أبلت تقاتوا كترفاتوا حبت سقاتوا كذي بخلوا به سستوا وتولوا جربا سطعي وهم معرضون شلا لسيون هارو مؤكدا قالت ذات رسول أفنقدوا كدينوا قالت شون كما مالس وطولان فأعقبهم نفاقا أنه يهي جربا سطعوا مهيداتوا قال ما فرساتوا يقالات أصدقاتوا نسكنا في بلباتوا نسكنا أصدق الله تعالى إلى يوم يلقالت كم يجنى نجرس يما إليك نسكنا الله أكبر الله أكبر بني يتنسان ودمو أقام نفاقا بماذا؟ بما أخلفوا الله الله ذو لهم بسبب إخلافي بألباو سببية بسبب إخلافي ما مصدرية بسبب إخلافي بما خلف الله ما وعدوه لا لا قالت لها قبوث النقر بما فرسات شونا بقالت شبانا مجلسات شتنستانا وبما كانوا يكذبون عندنا قالت شبه ما فرس ولسن يعدم أني واش شبه مهونات شتنست إيه وشتنا قال ما فرس إيه ليسك إن النمي أسوريس لب من دمي كلم دمي أسألم لا دم من دمي أقالب يجلب إذا بي النصر إفتاع الله بذوش النقروا تال بذو مفسروش مذو هاتي من بل هاتي من انتنا ها انتنا سالبا ميبال سالبا من حاتم ميبال عند انصاري نبر كان بيقول يسجد نبر امس يا ثلاث عملتهم نبر كذا مالتنا ولك انت سجد يوطى نبر عند سجل من تروت رات على في لو آلوت أي شتر كبشان على الشين لا أدي إيه سجل جيبه بس كي عند سجل دبر بس أتناو بيدو بيدو على تشو كذا بارات أنك أول رسول الله بدينا تسجلوا على دينك إنتي أنا سال لم من الدين على تشو يعني دام أي قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره بتمشي إيه هونو شكر مستقر الشالحال بزو شكر ما سات أو كم تسات آلوت هاي لما جو أرجل لين آل آلات شو جو أرجل أرجل لك كذا هونا بقوتشين غزة خلاص بقوتش سيبزو سيبزو لك تلوش إن دمي بزو إن دمي راب الراب بجمره خلاص عندنا صفي قبل هو صفي مقبل جمر كذا دم بسامج جمعة مت أنا جمعة ممتاز تتو بسامج جمعة عندك أنا هون بور عندك كذا وهو سعلبة وهو سعلبة يالو سيرو سيرو آيات الزكاة مطا زكاة ست سيرو جزي جزي جزيا كمسلم كبير ميبان نقرا للدين أن ستن بدو أهالا كذا انجدي ياو كذا نبي ألفو بابا خسيت جزي إذو مطالي قبل مالوت بعمر جزي إذو مطالي قبل مالوت كذا بأثنان جزي موتا أثنان وبلو كسام ياوروت نقرا للا إيه ضعيفنا وموضوعنا وذكره السيودي في الآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وكذلك الشوكان في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة هيك استبزوك ليه ورّا للنفسة هيه بإذن هيه سألبة ابن هاتب استشهد يوم أهد ذال هيه سألية يجلّم من بعد المنافقين وهابتام كارغان ستكارغان لو متبك بزوك يارغان ستان لو بلو نبر سيابن استوكو كذي قالوا نفرسنا الله لزي أبقى إذن منافقين من عهد الله كالله قال قال كذا نقبا من بمارات لعنا آتانا والله الله ستن عندهنا من فضي كتر رفعت وحبت مالنا مالا من فضي الله ستن غير فضلونا لنصدق والله صدق عن مصبت لنصد بلوك عن قبتونا ببار كذا ونكون من نصد كذا قال قوش من صدق عن صدق كذا قال قوش وثلا يا خير سران صدع عن صدع صدق من نارك عن من نقر ودع على أسكرانا وشكراش دهن نصد دهن كذا قال رفلن إيه إيه نرجع لهم بلو ده أنا برناك على كتاب كالله الله جبال لا تالله ده ما من مشكلة وغيره منا يا وسط أو ما لناه فلما أتسط من فدك الرفعات وبخلوا بي سطتو يا الإنسان لا لك على شافرس بخلوا بي مقابل لنا صدق أن وتولوا مهم يريدون مقابل لنكون منا صالح يا صلاح مالت بالله كنا إبرانا الله نكبتبك نبصر بخلو يسافتن ما بلاشن نو ثوليا ويا الله نم يلي لاور ما بلاشن نو بقالش أنت غنيو عندي هونو ولا قاداو شونو ثقيني إلى الله سبحانه وتعالى وتولوهم عربون جرس الطيب النسو شلا يرسيون تعرف عقبهم أستطقع شوني فاق النفكنا جه مالتا تشو في كل بلد باتشو نفكنا بلد بنانجنا أعوذ بالله من ذلك في كل مرضون يا الله رجس مرض إلى الله جل وعلا ونجد بارد باتشو نفكنا أعظنا الله من ذلك الله طحير قلوبنا من النفاق إلى يوم يلقون قال السنة قرأي عن جرس دمو نفكنا ويما إليك نفكنا إيالا الله إيه ونجد مع السياو لب لمدرك لب لنشلب كالله ليريك سبب يهون على مادر إلى يوم يلقون بما أكبر بسبب إسلاقه ما وعدوه قال كذا نقبوس نا قلنا كنا كذا نواشمونا أشوا ولا كنا قال أشوا ما فرسنا نا ما وش مناسب وصفاتنا ولا زي بلو ورد في سامي هذه من هذه يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خسر من النفاق كان فيه خسر ومن كان فيه خسر منهن كان فيه خسر من النفاق إذا حدث كذب إذا اعتمنا خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وزاد مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إيه هذا قال كثير من الناس يكذبون زاري إذا نشيت وتر موبايل قانا زي كوسانا سينا صبر كتير درس الله كده وكتير دم يالله تقول بولا درس الله سبب أنا نجح يا أخي أنت إذا دني نهار بكرة يقول لك أتسى مناجر إفراس شيمو هالا كرن رأرقوا أي توتا حق مناجر يو أشعر أهد ما تمو إلا من رحيم رب إنه رجال إنه ما تعلق إنه إنه إنسا قال لك إنه كركان إن زيرات إن قبات إنه دعوة فرغة من نجال يلدم زيرو بك لقزاي يتشالا عند سبالة نقرنا كمش تالك على السنة إلا من رحمه ربه. ثم قال سبحانه جل في أولاه الله يعني يزات الله شرمهونه يستوى ساتشونه ألم يعلموا ألا وقومن أن الله يعلم سره إيه إنسي أدرك نسعات الله عندما يوقع وقوم ألا وقومن ونجواهم يفاتشو سر بجل وسطوني ذون نجوا ما عند سرطان من كشاك كشوت مستراتش الله عندما يوقع ألا وقومن ينوقع كتا عندهن وستاتش الله شر يتصور بطل يحسب اللون وأن الله الله ملكه دم يروق النجار فأجيكو كمان نم بلا عندما يأكل ما نم يأكل سمنا البعض من يسألقه رسول كارون بستك في بعض غيبه ألا وقومنا يوم إذا ما بتكل بياوك نورو إن يأيك ميك منهم وأن منهم قال أن نستور منا أن ندبق بطر وستعش متشاشنا عن دينات أكايك إذا ما قوات على البن بلو بالو نبر الان يعني جاهلنا وزورو زورو إن المنافقين ولكن لا يفقهون لا يشعرون لا يأكلون إلا لا يعلمون إلا الله جل وعلا بالنسبة بيت مئرفنا ما يترش الله أنه ما تعلل الله أنه ما تعلل درجان درسوا على بالنسبة بيت أعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا الذين المزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجد إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين المزون المطوعين متطوعين بالله بلو صدق ما ذلك بسوس من المؤمنون لله بلو ميلوتين ميعوجزوا ميعنقششوا في الصدقات بالصدقات نفطا ميعوج يلمزون في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من وقول من بيان للمطوعين وقول في الصدقات متعلق بيلمزون بصدقات نفطا ميطعن ميتشوا ميعنقششوا والذين النذينهم لا يجدون ما يغنيهونوتن متقينو والمزون الذين الا جدهم تاغلو يا تفترتلو امتتو ياتشو سلقا ميادرغوتن ميتچونا مياطلقو يا الله جل وعلا فيسخرون منهم كالنفس يشوفالو سخر الله الله دمو كالنفس يشوفو باچو ولهم عذاب أليم أسامنا أكاد أيهنا أنساك أكاد على الله جل إن جن النبي عليه السلام كما في صحيح حديثي أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق صدق عرق بلو عززون الله صدق سنا درج ودك بعيد وتشك موبا منو بمنو يعلون صدق ما تجمر عنده كون عنده كون عنده عنده أنت يي أنت نون معلن أبو خيسمان أبو هو الذي يعني تصدق بسائط أمره هنا لما ذهو المشركون منافقون يا له في هذه كعب يا أبو خيسما مبالو عند كنا تمري دوسر قال يا درق مطا إن لا لغني عن ساع هذا الله كذي سوي وقلنا تبقى كمين بالناتج بلو آلو تلال بزين الله شوف الباج وكناتم يدي خير نقر من يسر سووش الله عزاك الدين يسر سووش اكيتم نقر بيهون فسوش إيتا تلك بوتا عالاون كاباني لهم مالتنا ياك إما تشون لعلا بلهم ميسر وسووش ما شوف من أين ألقان دال الله أسعي فما بالك بمن يستهزئون بأصحاب اللحاء وأصحاب الذين يكسرون قمصهم وسرابيلهم وبالمتنقبات وزجلببات وبالذين يلتزمون شرائع الدين ما شوفوا من التلمة الذين يزول المؤمنين المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذي لا يجدون ما يغنون الا تاغلو برنوروات تقماي دار برنوروات يا شي سارتو هنا شي تشكمو غبا هيدو راجل تفوت مش 5 6 7 ما يغربوت فسخروا منهم كالناس اشوفالو ساخر الله منهم الله كالناس اشوف يا الله ما اشوفو من دنا يا لبس سرا طرو اسمى سرا سايتو أنه من قصائب راتشو ذنب لاتشو ويذر في طبيان يعنه يخادعون الله وهو خادعهم الله وما يخدعون إلا أنفسه الله يستهزئ بهم من داتشو فالزالاي بانيسك إنات عندها شو يتنبو جارك يواجقوا طرو مسلواتشو توبا سيادرقو ومسلمو سيشوفوا الله كإن إذوباتشو وإنذا مويل ذكور مسمر سمروباتشو نتي بذوباتشو فالزالي موتال إيه نو يستقر يومانا ولهم عذاب عليم باخر دمو كفات قات على الله تعالى سلازي ملكام ميسراسو بارتي اينو تنيش بيهون يتاشو بدا يغبا وان ما يات الله بيعلى الرسول صلى الله عليه وسلم اكبرو نو باللچي نسطو الله دم يازن سوت اني اندانتي انت اندني ايدلم اني اندني انداقي انت انداقيمه نو اندني ياچي انداقيماچين نو ادي غبرو الله يعززال سلازي انت منالبات عند ايسوزي چينا ستابقا እሱ የሆነች አንዲት ባጃጅ ቢያበረክት ምን አላልታሽ ربما يسو عند فري كانت اثر انيتري كمتاقرب ليشال ይችላል አይታወቅምና ለሰርቀው ምን ቀውን አሳያኩም خيرا منهم ነው ስለዚህ አትና መልካ በሰራ እንደ ደረጃው الله ይከፍላ وانا اخلاص متابع دمو فاتقوا لا مستطعتم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها نعم ولهم عذاب اليم على الله على باشر ما تفلقون الله اكبر لذلك اهو انجليز نذر في رجل من فقراء المسلمين يكنى بأبي أكيل وكيل ابو خيثمان تبلوان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائل من تمر فقال يا رسول الله هذا سائل من تمر بابت ليلتي اجر بالجرير الماء ما تاون با انتن ماره بمغوت تشا وها سيغوت تدري بزا ياغنيهوت نو بسو نو بس يامطاو زيلو لاجي لاجي نو ميرو اي نو نعم ياو ميري بسوچ ما شوف منو تنيشروت بمسافه الاسلام ميفقدو ميدجفو نغر اسكو نو درس سوچ تنيش صدق ارغوا دله منا داي غبا انت ماكينا مونو كمسد منال بس اينيا عند سين اج عند جو سين عند سين ميسداو يبوصل ينورو يشلال إخلاص وأنه متابع وأنه ما يقوم بالقلب من الإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والمحبة. نعم سمك جل وعلا استغفر الاستغفار أدرك الله بالفرق أدرك الله بالتعب أتعرقين دمارك عند استغفر لهم 70 مرة 7 استغفار أدرك الله فلا يغفر الله يميرات 7 مرة بغالب أو 7 أددو لا مفهوم له 7 استغفار ከሰባት ጫብብታ ቢያስ ሰባት ለቶ 77 ሚሊዮን ዶላር ነው ብቻ አይረባቸው ይተሰቁም ሰዲነ መረተን ያው 70 ጊዜ ማድረጉ ብዙ ጊዜ ተመረጥ ነጻለው ያው የሰባት ሙከረር ነው 70 ይባላል ለዚህ ብሎ ነገር ያዩና እኒ አቱ አስተግፍሩላህ ወአቱ በሲል ያውሚ አክሰር ሚን 70 ማራ ማ يعني ما تاب من استغفر ما لا يعني ما اسرع من استغفر ولو تاب ولو تاب ولو عاد في ذنب 70 مره يا بتارغم باتارغم عليه بتارغم باتارغم اي ميراتهم نو استغفر اولا استغفر لهم ولا استغفر التعديل بتفلق ادل بتفلق التعديل يعني بتارغم باتارغم በል 70 ጊዜ እስቲግፋር ብታረቀ ይራቸው ነው ምክንያቱም ያው ውስጣቸው ችግር አለና የለሰግለው እንደሰግል እኛው ለሙናፊቅ መጀመሪያ እስቲግፋር ማዘከርክ ያልነበረ ወላ አለሁ ብታረቅ ባታረቀ ይጥማቸውም ስለተባለ ነው ያኛ ተከለከለ እስቲግፋር ማከን ነዶ ልጅ አመሰግሽ የሚለው መጀመሪያ ይጥማቸው በታወቀው ነው ይጥማቸው በሚል ስታዴ ማድረጉ ነው እያው እሁ ይሳሩ ባታይ ሰማይ ተቀማጭ ታወቀ ነገር ነውና ወይም ግን የኛውም ከዛ ጋር ከዛ በፊት ይሁን ይመቻል ቢታረግም ባታረግም ቢፈልስፋል ቢፈልስፋል አታደርግ ማድረግም አለማድረግም ለሱ ካለ መጠቀማቸው አንድ ነው ሰባኡን አለይም አስተግፈር ተለውም አምለም ተስተግፊለውም ለይግዚራላሁ ለሁም እንዳለው ሱራታል ሙናፊቁን ማለት እን ተስተግፊለውም 70 ምራ ለምሳሌ 70 ጊዜ እስትግፋር ቢታረግ فلا يغفر الله ايه يا سيله هنا بذون كده بتعرض الله يراتهم تادا استغفار ما ادركهم على ما ادركهم للنسو من يتقماچو نغير الا استغفار ميتقمو يقول سبب سي سبب ايمان سي نور ان يكون المستغفر له مؤمنا واما بايمان كليلا شي 7 مليون ايه عدد ليس لا مفهوم له الا الله سبا سي بركه ذا بتمر بتقنس يبقى نغير الا تمركم قنسكم ياون اركم اركم ያቆይር ባይላል ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ነው ብታረግም ባታገን አይሚራቸው አታድርግ ብለ ጀዚሙ አልከለከላቸው ብታረግም ባታረግም ግን ያው አይሚራቸው خير كان استغفر ياو يا رجل الله سب الذين عمر لا عبد الله بن ابي سعيد في الناس بذي تركلاته ايه ندلو استغفر اين هو استغفار مرجع تعالى الى الله لعله بحالا انت نور انت سبعين مره فلا يغفر الله لهم الله ان يراچوا منا اتلفا ذلك هي هو نبت لكنا بانهم بمناسبه الناس كفروا بآب الله بالله بمغفراتهم ورسول ملائكته بمغفراتهم تنسانا هذا عندك هنا بعد رسول كفر استغفار اي رباهم كتوبت على درجة والله لا يهدي القوم الفاسقين هدى وطوش قاد وطوشين الله قنا من قد أسقباتشو يا انجري ياو فالله رسول مكفر نسكننا فسكننا بلو ترى الله جل وعلا ماذا فسكننا اللي سو فسكننا استالتوا قنا من قد الله أسقبا ومنو نعم يسعون أتلفا يا بيونم من كاستون بيقولون بره ولا جولا سر عادمه من رأس ما تونا من جلاد تسكت على شو إذا كسرت وهر على ملا ثم قال جل وعلا فريها المخلفون بمقعدهم منافق وصف فهر يثنى قرن الله يوسف قدام ما نم يقوى إلهم قال الله لك نزل إلهم استرمي عوطا إنه هو ده على قريوتش تدستو بمقعدهم بمقعمر بقعوده مثلا يمينه خلاف رسول الله أي خلف رسول الله خلفه وخلافه وإذا لا يلبسون خلافك أي خلفك لغة في الخلف خلاف رسول الله كرسول هلا ومخالفين رسول الله تكعرنوا سيه رسول شو نسو وذا يسيكروا به يقول خلاف رسول الله كرسول هلا بمكعمت أسد السجوف بمطفو انجلاتشو بدل ما يهزنون ويتوبون فرهوا بما فعلوا من الذنوب والمعاصي هو التخلف عن رسول الله وكرهوا وكره المنافقون وقد كرهوا يتلسيهم أن يجاهدوا الجهاد مادرق أن بغنزبات الجهاد مادرق قالوا وهم يتلسيهون وهم بنفسه لأن لا يعتقدون بوجوب الجهاد في سبيل الله ولا يوكلوا يسبقون بثوابه وما رتب الله عليه من الفضائل يقول لهم بغنزبات بنفساتهم جهاد عند درقوا قالوا في سبيل الله منقد وقالوا تجمار لا تنفروا في الحر فقاتلوا بنداد كذي أتهيب لجهاد تستددوا ومعلوم أن وقت غزوة تبوك كان وقت قيز وهر وصيف وطام بدا موك أتقاتلوا بذينا حين قابت الزلال وقابت الثمار على رب كان ابن مالك إلى بطام كمن برا ربنا فلق بذينا برا وقت الحر لا تنفر في العرض بموك أتياه بمثالتك إن دمي أغني بذياه قدوره يا مربط بداية جهو النورو صحيح من نبره يا لو كان عرضا قريبا لله وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بأودت عليهم الشقة وسيعرفون لله السلام وخرجنا معكم لأموال إمام في سبيل وقالوا لا تنفر في العرض أي قال بعض البعض المنافق والشار أتيدوا قل بلا ولا شيء الرسول نار جهنم نوجعنا مثال أشد هرا قلتوا يا برطان بل لمن لم يؤمن بالله ورسوله ويتبئ رسوله جهد على هذا الرقب الله ورسوله على أمنا وانا بكفر ونشكنا يا موتى سلام يا جهنم مثال قلتوا كذي بيسال سلزي إهن نهر فرطو كجهنم مدان أي تشالم سلزي إهن بوقت قاتلوا بنورهم لعله إلو كجهنم لمدان لم يبوطهم لكن هذا مقبرت أدماء عزيز في سبيل الله فتمسه النار وإذا لا يجتمع دخاء لا يجتمع غبار ولا دخان جهنم في أنف امرئ قط منهم لا في سبيل الله سيهد أوارا بأنف انصاء لهونه دقنا لما جهنم قبطه بزاف انصاء خلطه عند لا يستباستبو معلوم إذن لابد أن تغبر وجهك ورجليك في سبيل الله وأن تنكب وانا أدقى انكفى لأقاته القبطال من خرافة تصفلقان لالله دين متعورة تصفلقان فقد إذن والنار يا جهنم مثال أشدها الراء كما في السيل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم قالوا إن كان لكافية يا رسول الله قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل هرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إيش وزنا نستقى مباطئة جهنم مثال ودى ስለዚህ ዘጠኝ ቦታ ተካፍላ አንዷ ቁራጭ ናት አት እጂ ወንጀልኛ ለመጣቱ እኮ እቺ ዱንያንም ኢሳት ብትሆን እኮ ይበቃል ሲባል አይደለም የጀሃነም ኢሳት ከዱንያ ኢሳት ስለዚህ ዘጠኝ ፐርሰንት ይበልጣለች እያንዳንዱ ስለዚህ ዘጠኝ ፐርሰንት እንደ ዱንያ ኢሳት ይሆናል አላሁ አክበር ያስለ النار الكبرى رب جل وعلا انها لاحدى الكبر انها لظى نزاعه للشوى فانذركم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الله اكبر والعذاب الاخره اكبر يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فيعذبه الله العذاب الاكبر كبات كفاتنا والنار جهنم يا جهنم ساعه اذن الله من ذلك اشد حرا كلته يا برتانو لقطو ساعتناو مغبو ساعتناو وهاب ساعتناو تكلاي ساعتناو ومغشم اذا من فوقي وميتات ارجله سبحان الله وتزوجها ونا في ساعت في ساعتات يوم يتقلب وجوه في النار جربابطال كلما نجت جلودهم بدنا جلودنا غيرا كلما خبت خبت زدناهم سعيرا الله وعدنا لمن كذب الساعة سعيرا نارا مسعرة نارا حامية أعاذنا الله من ذلك والنار جهنم أشد حرا قلت ومرتنا شرر إنا ترمي بشرر كالكف فنطاري عند تلك قنب يا كلان الآل كأنها جمالة صفر كالرون تقر جمال مثل لا إله إلا الله كريت أبتقيل ألت فكادوا تميزوا من الغيظ كقطال التقرى الرسك أربان لك إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا قطع وزفر جهت تزفر جهنم يوم القيامة ثلاث زفرات لا يبقى ملكم مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لله ساجدا الله أكبر الله أكبر ربنا صف أن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر الله أكبر ويومئذ بجهنم وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم للغاوين يا سلام أعاذنا الله من النار يا سلام اللهم أرم شعرنا وبشرتنا وإزامنا ولحومنا ودماءنا على النار يا رب فإنك على كل شيء قدير يا عزيز يا غفور لو كانوا يفقهون والنار جهنم أشد حرا والنار جهنم جهنم سات أشد حرا كدنيا وقلت بطاقة في بلقال فلذي جهنم يعني قلت لمدان بزي بدنيا بقلت برهاب بقاتلو لجهاد ملفات لذي بلو كان السلفة الرولة سيام أيام الحواجر يقاتلو قزيلي يتعومو يشودو نبار الله أجلو سلم يعني يقاتلو قلتو نجلو من يلقل ثمير كان جهنم من دين مننا ان جاء يا غصم جنن ايضنا وكان يحبون قياما حواجر قيام الدياجير وصيام الحواجر فالا ما مسجد يقان دمو باقاتلو غزي هو هذا معاذ بن جبل على مصحاب الرسول لما احتضر بقى موت متوسيد على قسى لم تعرف على سيلو الدنيا ايضنا ما عرف يا قيام الدياجير يا قلما وليل سلاله الليل ما املطو يقاتلوا غزي صوم ما ملطوا ومواكبه الاملاء عليه رحمه الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر زبانيا بسانو خزناو بسانو حساب عشر بسانو مالك بسانو سلاسل بسانو اغلال بسانو بريء بسانو زقوم بسانو تامن ذا غصا بسانو نارا حاميه بسانو لا اله الا الله لو كان يفقهون تردوا نورو ان غير جهنم تلك الناس لا امنوا الناس لا وقوا فما يتياچو الدنيا تنش شجر تلك ارغوا يايونا خلاص ياو تلكون ياسوجبالو ويعذبوا في عين الصغير كبارها ويصغروا في عين الكبير كبارها لان لا تنش او تلكون ياو تلكون تنش تلكون سايوا لذلك دعوا تلكم نجاة تنشى ومتايوالنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.